بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، قال: وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت في حال الإحرام لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع. معروف البرقع يشبه النقاب ولا إيه؟ يشبه النقاب البرقع. ولذلك المؤلف لو قال لا تلبس النقاب لكان أحسن، لأن الحديث ورد في النقاب ولم يرد في البرقع. البرقع يقاس على النقاب، ولكن الحديث ورد فيه ورد في النقاب، فكان المفروض أو الأحسن أنه يأتي بما ورد به النص، أنه لا تنتقب المرأة المحرمة، مش لا تتبرقع. واضح الفرق؟ وإن كان لا تنتقب ولا تتبرقع، ولكن التعبير دائما بما ورد بالنص أحسن. ولكن المؤلف يريد النقاب والبرقع، يعني إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. زودوا عندكم كلمة المحرمة، مهمة في الحديث. الحديث عندي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. الحديث في لفظ البخاري، في الحديث رواه البخاري: لا تنتقب المرأة المحرمة. لأن مشكلة لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، خلاص سيستدل به من يقول أن النقاب حرام، أن الرسول نهى المرأة عن النقاب الآن، مش كده؟ ولكن الحديث خاص بمين؟ بالمحرمة. بل الحديث يدل على أن المرأة تلبس النقاب، لأن الحديث لما يقول لا تنتقب المرأة المحرمة يفهم منه أنها قبل الإحرام كانت إيه؟ كانت لابسة النقاب، والشرع قال لها لما تحرمي تخلعي النقاب، وإلا لو كان النقاب هي لا تلبس أصلا النقاب، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الشرع ينهاها عن لبس النقاب؟ لا. فلذلك من يقول أن النقاب بدعة وغير موجود في الإسلام، هذا قول عجيب، يعني لم يقل به أحد من علماء الإسلام. فالحديث يدل على أن المرأة جرت العادة في عهد الرسول عليه السلام أنها كانت تلبس النقاب، ولذلك قال للنساء إذا أحرمت المرأة لا تلبس النقاب، كما لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل إذا أحرم أنه لا يلبس القميص. إذا معلوم أن الرجل قبل الإحرام كان يلبس إيه؟ يلبس القميص، هذا معلوم، وإلا ما كانش نهي عن لبس القميص. طيب، المهم الآن المرأة في الإحرام تلبس جميع أنواع الثياب، المخيطة وغير المخيطة، تمام؟ تمنع فقط من نوعين من الثياب فقط، اللي هم ايه؟ النقاب والقفازين. طيب، اذا منعت من النقاب هل معناها ان تكشف وجهها؟ لا. لذلك المؤلف يقول هي لا تلبس النقاب وتغطي وجهها بغيره. سدال مثلا، طرحة على الرأس تنزلها على الوجه، أو الجلباب اللي هي العباية اللي لابساها المرأة تجعل جزء منها على الوجه، المهم تستر وجهها بأي شيء، ماشي؟ يبقى إذن هي ممنوعة ليس من ستر الوجه، ولكن ممنوعة من إيه؟ من لبس النقاب. في فرق ولا فيش فرق؟ في فرق، وهيوضح هذا فرق ابن القيم الآن. يقول ابن القيم رحمه الله: نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين. واضح الكلام؟ وجه المرأة في الإحرام هل هو كبدن الرجل أو كرأس الرجل؟ كبدن الرجل. إيه الفرق؟ لو قلنا كرأس الرجل إذا هي ممنوعة من تغطيته بأي شيء، بالنقاب ولا غير النقاب، لأن احنا قلنا كده في رأس الرجل، إن رأس الرجل يجب عليه كشفه، لا يجوز لبس العمامة ولا الطاقية ولا تغطية الرأس بأي شيء ولا حتى بقطعة ورق. مش احنا قلنا كده؟ يجب عليه أن يكشف رأسه في الإحرام ولا يجوز أن يغطيه بأي شيء. لكن بالنسبة للبدن الرسول نهى الرجل عن لبس القميص، نهى عن لبس البرانس، نهى عن لبس السراويل، لكن هل معناه أنه يبقى عاريا؟ لا، يستر بدنه بشيء آخر، مش كده؟ فهنا ابن القيم يقول أن الرسول عفوا نهى المرأة عن لباس محدد، النقاب والقفازين، ولم ينهها عن ستر الوجه كما نهى الرجل عن تغطية الرأس. المحرم لما مات الرسول قال لا تخمر رأسه، لا تغطي رأسه، لم يرد هذا النص في المرأة في الإحرام لا تغطي وجهها أو لا تغطي المرأة وجهها. لو أتى هذا النص كنا قلنا إيه؟ إن وجه المرأة كرأس الرجل يحرم عليها تغطية الوجه، يجب أن تكشف وجهها في الإحرام، مش كده؟ لكن الرسول نهى عن إيه؟ عن لباس محدد، عن النقاب، عن القفازين، كما نهى الرجل عن لباس محدد القميص والبرانس والسراويل. فالرجل لما نهي عن لباس محدد يستر بدنه بغير هذا اللباس المحدد، والمرأة لما نهيت عن لباس محدد في الوجه تستر وجهها بغير هذا اللباس. واضح للاستدلال ابن القيم، وهذا قول جيد جدا مقبول جدا، لا سيما فعل عائشة ونساء المؤمنات كان يدل على هذا. إذن فالمرأة ليست مأمورة في الإحرام بكشف الوجه ولا منهية عن ستر الوجه، ولكن منهية عن إيه؟ عن لبس النقاب بس، كما أن الرجل نهي عن لبس القميص، ولكن ليس معنى أن يبقى عاريا، يستر بدنه بغير القميص. فالمرأة تستر وجهها بغير إيه؟ بغير النقاب وبغير البرقع، تجعل طرحة على وجهها، تجعل السدال، تجعل أي شيء غير النقاب. طيب إيه الفرق بين النقاب والطرحة؟ كالفرق بين القميص والرجل أو الجاكت والرداء. القميص مفصل على قدر البدن، الجاكت مفصل على قدر البدن، والرداء مش مفصل، ماشي؟ فنفس الكلام بالنسبة للنقاب والطرحة، النقاب مفصل على قدر الوجه، طيب والطرحة غير مفصلة، بس ده فرق. فتكون المرأة نهيت عن اللباس المفصل على قدر الوجه بس، أما لباس غير مفصل على قدر الوجه كالطرحة تستر وجهها به. واضح الحكم؟ نفس الكلام في القفازين، هي ممنوعة من لباس محدد القفازين، ممكن تدخل ايديها تحت الخمار مثلا تحت الطرحة، ممكن تطول الكمام وتدخل ايديها جوه الكم، مفيش مانع. ايه المانع؟ فالمرأة لم تنهى عن ستر كفيها في الإحرام، لا، ولكن نهيت عن لبس القفازين. طيب خلاص تخلع القفازين وتستر كفيها بشيء آخر، واضح؟ إما تجعل إيديها تحت الخمار مثلا أو تحت العباية أو غيره، وإما أن تطيل الكم وتدخل إيديها داخل الكم، يبقى هي ولن تلبس القفازين، لأن القفازين على قدر الأصابع على قدر الكف، هي ممنوعة من لباس على قدر الكف. واضح الفرق؟ نعم. لما تلبس طرحة تقيلة شوية يعني نص ونص عشان تشوف، تاخد عكاز. طيب فعل أمهات المؤمنين، قال المؤلف القفازان شيء يعمل باليدين يدخلان فيه يستران البرد. أظن معروف القفازين مش محتاجين شرح، يعني يمكن شرح القفازين يصعب العملية، ما نفهمش هما إيه ولا إيه. معروف القفازين ولا في حد مش عارفهم؟ قال وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع، يعني بغير البرقع والنقاب، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان الركبان يمرون بنا بالنساء يعني ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. الجلباب اللي هو العباية، ثوب تلبسه والمرأة يغطي جميع البدن من الرأس إلى القدم، هو العباية لما كانوا بيسموه زمان عندنا الملاية، معروفة، تلبس المرأة ثوب يغطي جميع البدن من أول الرأس إلى القدم، لا يسمى الجلباب. فعائشة رضي الله تعالى عنها ومعها النساء كنا يكشفن وجوههن في الإحرام إذا لم يكن هناك رجال أجانب. طيب إذا مر بهن الركبان رجال أجانب، قال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، تجعل العباية أو الطرحة أو السدال أو غيره على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا دليل على أن المرأة تستر وجهها ولا لا؟ تستر وجهها في الإحرام، أيوة، ولكن بغير النقاب، لبس النقاب حرام. قال ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما. في كلمة ستر نقص عندكم في الكتاب، لا من ستر الوجه بغيرهما. يعني بعض العلماء يشدد جدا في هذه المسألة، وقول هؤلاء لا يمكن أن تأتي به الشريعة، يعني إن المرأة إذا سترت وجهها بغير النقاب يشترط أن تباعد بين هذا الثوب والوجه بحيث لا يمسه، وهذا صعب جدا، في مشقة على المرأة، تحتاج أنها دائما تكون ماسكة الثوب هكذا بيدها، صح ولا إيه؟ ودي مشقة لا تأتي بها الشريعة. فظاهر فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تسدل الجلباب على الوجه، والغالب من هذا إيه؟ أنه يسطر الوجه طبعا ويأتي على الوجه، هذا هو الغالب. ولم يأتي في فعل أمهات المؤمنين والنساء أنهن كنا يرفعن أو يجافين أو يبعدن الجلباب عن الوجه. بعض النساء لا سيما نساء جنوب آسيا، جنوب شرق آسيا، جماعة طوع أندونيسيا وهذه البلاد، لعلهن يأخذن بقول بعض الفقهاء اللي بيقولوا يشترط أنه لا يمس الوجه، لو سطرت نفسها مثلا بطرحة أو غيره يشترط أنها لا تمس الوجه. فماذا يفعلن؟ لهم حيلة ظريفة، نعم، أيوة، بتلبس الطاقية اللي هي الكاب دي معروفة، وهي تلبس فيها الطرحة، ولكن أظن حتى مع وجود هذه الطاقية لازم يلبس الوجه برضه، ولا يعني من المشي والحركة والهواء لازم يلبس الوجه، لازم، فلا تحتاج المرأة أن تفعل، لا تحتاج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافة. وقال يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلا النقاب والبقع. واضح الأحكام الآن؟ طيب بهذا ينتهي الكلام على هذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام، وهو لبس المقيض بالنسبة للرجل. أما المرأة فتمنع من إيه؟ من النقاب والقفازين فقط، لا تمنع من سواه. طيب نكتفي بهذا الليلة ونكمل الدرس القادم إن شاء الله باقي المحظورات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هنا مسألة ننبه عليها كمان، احنا نبهنا في مسألة الرداء ان الرداء اللي فيه الكباسين او يشبك بدابيس من اول الرقبة الى اخره هذا لا يجوز، لانه يشبه ايه؟ يشبه القميص، ولكن الفرق بينه وبين القميص انه دون اكمام، وشيخ الاسلام ابن تيمية نص على ان القميص حتى لو كان بدون اكمام لا يجوز لبسه. طيب في انواع، في انواع من الازار تباع مخيطة مقفولة شفتوها، شفتوها؟ في إزار يباع بيلبسه المحرم مقفول، يشبه الآن بس من باب التشبيه بس عشان تفهموا الصورة، يعني يشبه الجيبة اللي تلبسها النساء مقفول، وليس قطعة قماش تلف على الوسط، ولكن هو مقفول، وبعضها كمان ممكن يكون له أستك في الوسط حتى يمسك على وسط الإنسان. فهذا صحيح أن لبسه جائز، لأن حتى الإزار لو تمت خياطته بشرط أنه لا يفصل رجلين، يكونوا رجلين مرتفعين على بعض، واضح؟ الإزار لو أغلق بهذه الطريقة لا يزال اسمه إزار أيضا، وليس مخيطا، ليس لن يفصل على قدر العضو، يعني كل رجل ليست منفصلة عن الأخرى، واضح؟ لكن لو تم فصل كل رجل عن الأخرى خلاص بقى بنطلون، بقى الآن مخيط الآن مفصل على قدر الرجل الآن. لكن لو تمت خياطة الإزار من جهة واحدة فقط وتم إغلاقه، وحتى لو جعل له حزام مثلا أو أسلك أو نحو ذلك في الوسط، الصحيح أنه لا يزال إزار أيضا، لا يزال إزار ولا يشبه البنطلون. والفرق كبير جدا بين إزار بهذه الصورة والبنطلون، البنطلون مفصل على قدر الرجل وهذا غير مفصل، فالصحيح أنه يجوز لبسه.